ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولقد ذكر الله عز وجل هاتين الآيتين ضمن آيات ذكرت وتعرضت للحديث عن تحويل القبلة، ولا بد من أن نربط بين هاتين الآيتين وبين الحديث عن القبلة، بل وبين الحديث عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. لقد حدث جدل عقيم حول تحويل القبلة، وهذا الجدل العقيم أثارته يهود التي ناصبت أمتنا الإسلامية العداء يوم أن بعث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحست يهود أن قيادة البشرية قد خرجت من دائرتها إلى دائرة الأمة الإسلامية العربية، فناصبت هذه الأمة العداء. وعندما تحولت القبلة أثار هؤلاء اليهود جدلا، وإذا بالقرآن ينزل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، إلى أن قال الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. ولأن تحويل القبلة جاء صدمة في قلب يهود وأثاروا حوله جدلا، أراد الله سبحانه وتعالى أن يحسم الأمر وأن يخرج هذه الأمة الإسلامية من تشككها ومن ريبها، فقال لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. إن أولئك الذين يثيرون الجدل حول تحويل القبلة هم الذين ظلموا وهم الذين أثاروا هذا الجدل العقيم. فما موقفكم منهم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلا تخشوهم واخشوني. إنه توجيه الله سبحانه وتعالى، فلا تخشوهم واخشوني، إنهم سيثيرون حولكم شائعات وسيثيرون حول رسالتكم كل ما يبعدكم عن هذه الرسالة من شائعات. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إذن لو أن المسلمين التزموا بتوجيه القرآن الكريم ووعى المسلمون هذه التوجيهات جيدا، فإن الله سبحانه وتعالى سيفي لهم بالوعد، وهو إتمام النعمة وسيفي لهم أيضا بالوعد وهو الهداية المحققة، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولعل في جانب ربنا جل وعلا لا تكون للتوقع وإنما تكون للتحقيق، إنها حقيقة. لو أنكم التزمتم بتوجيهات القرآن الكريم واتجهتم الوجهة السليمة السديدة التي أمركم بها قرآنكم وجاءكم بها رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنكم لن تضاموا ولن تساموا ولن تخافوا أبدا، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. والحديث عن نعمة الإسلام يطول، ما نعمة الإسلام في داخلها الأمن، وفي داخلها الطمأنينة، وفي داخلها الألفة، وفي داخلها التئام الصف، وفي داخلها وحدة الأمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وارتباط الآيات أيضا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وقبل هذه الآيات التي بدأنا بها الخطبة، نرى القرآن الكريم يذكر حال أبي الأنبياء إبراهيم ومعه ابنه إسماعيل، وهما يرفعان القواعد من البيت. اسمعوا القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن قبلتكم هذه، قبلة هذه الأمة، ليست مستحدثة، إنما بناها أبو الأنبياء إبراهيم، وساعده في البناء ابنه إسماعيل عليهما السلام. وأيضا إن رسالتكم هذه ليست رسالة جديدة، إنما هي استجابة لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم قبل هذه الآيات: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن القبلة التي أثار اليهود حولها الجدل، وأن محمدا كان قبل الهجرة وبعد الهجرة بستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، كان يتجه إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك تحول إلى البيت الحرام، ليست هذه القبلة مستحدثة، إنما بناها أبو الأنبياء إبراهيم وساعده ابنه إسماعيل عليهما السلام في هذا المكان الذي سكنه العرب لتكون قبلة للناس جميعا، ومن بينهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فليست القبلة مستحدثة، وليس الرسول الخاتم أيضا مستحدثا، وإنما هو استجابة لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام لتتم هذه النعمة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. هذا الرسول الذي أرسلناه منكم يتلو عليكم آياتنا، إنما هو استجابة لدعوة أبي الأنبياء: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. ولقد تحققت دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في أصالة هذه القبلة لتكون للناس جميعا ومن بينهم العرب، وفي ختم هذه الرسالة ليكون رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسالات جميعا. فما دور المسلمين حول هذا التوجيه؟ يتلو عليكم آياتنا، أين المسلمون من تلاوة الآيات؟ وهل تلاوة الآيات لتشنيف الآذان بسماعها ولتطريب المشاعر بتلقيها والأحاسيس بالإنصات إليها؟ كلا، وإنما تلاوة الآيات تحتاج من الذين يستمعون إلى الآيات لعمل لتجاوب مع هذه الآيات. لقد كان السابقون الذين عايشوا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم أمة على مستوى التلقي الكامل. عندما ينزل القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. كانوا على وعي كامل وإدراك كامل لتلقي هذا التوجيه الرباني. لم يكونوا يستمعون فقط، وإنما كانوا يستمعون ويطبقون وينفذون. عندما يأتي القرآن الكريم ويقول للمسلمين: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ما كان واحد من المسلمين يتعالى على هذا الأمر الرباني، وإنما كان كل واحد منهم يجيب هذا النداء ويتجاوب معه ويسلم ويذعن لفوره ولتوه. كانوا أمة على مستوى الاستجابة الواعية والتلقي الكامل عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك نصر الله هذه الأمة وقوى عزمها وشد من أزرها وأحاطها بالرعاية والعناية وجعلها خير أمة أخرجت للناس. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. والآيات عندما تتلى ويتجاوب معها الناس يكون لها أثر، وهو الترقية والتنقية والتنمية والتعلية، علو وسمو. إنها آيات الله، إنها ليست كلمات بشر، إنما هي كلمات الله عز وجل، وكلمات الله هي الراقية، وكلمة الله هي الباقية، وكلمات الله هي العالية، وكلمات الله هي النامية التي تنمي المجتمع. فلا يظهر في المجتمع مظلوم أو جائع أو عار أو إنسان يحمل على أخيه السلاح أو إنسان يحمل حقدا في قلبه على الآخر. إنها أمة النماء، أمة البقاء، أمة النقاء، أمة الطهارة. إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف وصلوا إلى هذا المستوى؟ وصلوا باستجابتهم لتلاوة القرآن الكريم ومنهج الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كيف وصلوا إلى هذا المستوى؟ بذكرهم لله عز وجل: فاذكروني أذكركم. كان كل واحد منهم يذكر ربه في حركته، في لستته، في سكتته، في كلمته. كان يسأل نفسه: فاذكروني أذكركم. أرأيتم إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يذكر في الحديث القدسي عن الله عز وجل: من ذكرني في نفسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ من الملائكة. أرقى أرقى ذكره الله عز وجل في ملأ من الملائكة، وفي رواية: ذكرته في ملأ خير منه. ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إنه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، فاذكروني أذكركم، اذكروا الله عز وجل، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروه على نعمة الإسلام، أنتم بهذه النعمة خير أمة اختارها الله للبشرية، لكن بمؤهلات. أين أنتم من مؤهلات هذه الأمة؟ أين المسلمون من مؤهلات هذه الأمة؟ إن المسلمين فيما بينهم كما يريد الإسلام متحابون، إن المسلمين فيما بينهم كما يريد الإسلام متآلفون، إن المسلمين فيما بينهم كما يريد الإسلام وكما يريد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام صادقون أمناء عدول. فأين المسلمون؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة المسلمون، إن هذا الإسلام صنع الأعاجيب في أمتنا يوم أن كانت ترفع راية القرآن وتعلي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وتتجاوب مع هذين المنهجين الكريمين. يوم أن كانت أمتنا على هذا المستوى ابتعدت عن الضلال وابتعدت عن الشرود وابتعدت عن الفساد وكانت خير أمة أخرجت للناس بصدق. أفما آن للمسلمين أن يعودوا إلى ربهم وينهجوا نهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إليه عودا جميلا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. أرأيتم إلى عاقل من العقلاء يضع الأمور في نصابها؟ الكل يمتدحه والكل يلهج بالثناء عليه، وليس هناك أحد يضع الأمور في مواضعها إلا الله سبحانه وتعالى. فاذكروا الله واشكروه على هذه النعمة، اشكروه على نعمة الإسلام. أيها الإخوة المسلمون، لو أن المسلمين عرفوا منهج ربهم وسلكوا سنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم لو أن المسلمين التزموا في كل شأن من شؤونهم بأوامر الله لا تجدد في مجتمعهم جيل كالجيل السابق، جيل يرعى ذمار هذه الأمة ويذود عن حياضها ويرفع عنها كل شيء يشينها. فلا مسلم يحمل السلاح على أخيه، وإنما تصوب الأسلحة وتشرع الأسلحة في رقاب الأعداء وفي قلوب الأعداء. فهذه هي طريقة الإسلام ومنهج رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. لو أن المسلمين عايشوا الإسلام بصدق ما وجد فيهم مثل هذا الخلل، لقد كانت الأمة في صدرها كان الواحد منهم يحب أن يلتقي بأخيه. أرأيتم إلى ثوبان غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إليه في يوم من الأيام يقول: يا رسول الله، إني أخشى على نفسي من أمر. وقد نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده متغير الوجه، فقال له: ما الذي غير وجهك؟ قال: يا رسول الله، إنني لا أقوى على مفارقتك لحظة، لا أقوى على مفارقتك لحظة، وعندما أشعر بأنني في حاجة إلى رؤياك آتي إليك الآن وأنت على وجه الأرض وتعيش بين ظهرانينا، وأخشى يا رسول الله بعد أن تقبض إلى ربك كما بين الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لا أصبر على فراقك. إنها محبة لله وفي الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخشى يا رسول الله بعد فراقك لنا أن تتغير بنا الأرض وتتبدل بنا الأحوال ولعلي لا أضمن أن أبقى على ما أنا عليه من أمر جئتنا به، فيكون حالي بعيدا عن حالك فلا ألقاك في الآخرة، ولعل درجتك في الآخرة تحول بيني وبين لقائك يا رسول الله. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يسكت حتى ينزل عليه الوحي، وأقولها لكم جميعا إننا جميعا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أثر الهداية لنا في حياتنا، لأنه السبب في هداية هذه الأمة وفي معرفتها لربها وفي معرفتها لطريق الله عز وجل. وينزل القرآن الكريم يبشر ثوبان ويبشر المسلمين جميعا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد بين صفوفهم، واجمع شملهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم اهدنا واهد بنا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالعباد سوءا فخذه، ومن أراد بالبلاد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.